12 12 سنجل درام ممكن اعمل حاجه الكلام دوت مختطف الوزر الانكل بس او مختطف الوزر الانكل لكن 12 انا هعملها في دي واحد مثلا لازم اس واحد شغال معايا حتى لو هقفل له فرامل بس الونش شغال يعني تمام احنا قلنا خلاص لو رمينا المخطوف وجرجر مدانا وحنفين اللوكيشن ونوقف كل حاجه وارجع الم المخطوف ده تاني على الفرديت وتجري على الله اخد لفه وارجع تاني الميكانيكيه بص على الفرامل وضيعتهم وظبطوا الدنيا تمام ما نقدرش نكمل بقى الا ما شاء الله ايه